الوجه معقول، في الصدر معقول، في البطن معقول، في الرحم معقول، في اليدين معقول، في القدمين معقول، في الدماء معقول، في العظام معقول، معقول من الرجال معقول، من كل شيطان معقول، من كل حية معقول، معقول من السحرة معقول، من الشيطان معقول، معقول للأمراض معقول، للأمراض معقول، للأمراض معقول، للأمراض معقول، للداء معقول، للأمراض معقول، للداء معقول، لكل ورم معقول، لكل جراحة معقول، لكل ورم معقول، لكل جراحة معقول، لكل ورم معقول، لكل جراحة معقول، لكل ورم معقول، لكل جراحة معقول، لكل ورم معقول، لكل جراحة معقول. بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم. جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الدماء جرى. يبطل كل سحر عظيم جرى في الدماء جرى في العروق جرى في العظام جرى في الأعصاب جرى في الجلود جرى في الصدر جرى في الأفئدة جرى في الجمال جرى في القلب جرى. يبطل كل سحر عظيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الصدر هباء منثورا، في الصدر هباء منثورا، في الصدر هباء منثورا، في الصدر هباء منثورا، في الرحم هباء منثورا، في الرحم هباء منثورا، في العقل هباء هباء منثورا، في اليدين هباء منثورا، في القدمين هباء منثورا، في الرحم هباء منثورا، أسحارهم هباء منثورا، أسحارهم هباء منثورا، عقدهم هباء منثورا، أسحارهم هباء منثورا، عقدهم هباء منثورا، أسحارهم هباء منثورا، عقدهم هباء منثورا، بأمر الله هباء منثورا، بفضل الله هباء منثورا، من الله هباء منثورا، في الجسد هباء منثورا، حول الجسد هباء منثورا، خارج الجسد هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا، إلى ما عملوا من عمل فجعلناه جعلناه أبا منثورا بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم يفك ويحل بسم الله يبطل كل سحر قديم يفك ويحل بسم الله يبطل كل سحر قديم يفك ويحل بسم الله يبطل كل سحر قديم يفك ويحل بسم الله يبطل كل سحر قديم يفك ويحل لا إله إلا الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء يبطل كل سحر عظيم قديم عظيم قديم جدد الداء عظيم جدد الداء قديم جدد الداء عظيم جدد الداء قديم جدد الداء عظيم جدد الداء قديم جدد الداء عظيم جدد الداء قديم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا فجعلنا هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا بسم الله يبطل كل سحر عظيم عظيم قديم عظيم قديم الله أكبر بسم الله يبطل كل مس قديم عظيم قديم عظيم بالقيود قديم بالقيود عظيم بالعشق قديم بالعشق قديم بالأسهار قديم بالأسهار عظيم بسم الله يبطل كل مس مس يبطل كل مس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا يبطل كل مس بسم الله يبطل كل مس خفي أذى يبطل كل مس خفي أذى يبطل كل مس خفي اعتدى يبطل كل مس خفي اعتدى يبطل كل مس خفي طغى يبطل كل مس خفي طغى وقدمنا إلى ما عملوا من ما فجرنا هلا منثورا لا إله إلا الله الله أكبر من كل جاد دوارا من قديم عظيم إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا وإذا مرضت فهو يشفي الله أكبر من كل جهل توارى توارى سنين طوال يهودي توارى سنين طوال نصراني توارى سنين طوال شيطان توارى سنين طوال بالأسحار سنين طوال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره الحمد لله الذي شفى وكفى الحمد لله الذي هدى لا إله إلا الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ما جئت بالسحر إلا الله سيبطل إلا الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل سيبطل سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله ويحق الله الحق بكلماته ولو كان